تخيل لو يفعل ذلك اليوم، بال في وسط المسجد، فابتدره الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولة. نعم. بعد ذلك لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذنوب ماء فيسكبوه على ذلك الموطن الذي بال فيه. نعم. ثم استدعى الأعرابي فبين له أن هذه المساجد لم تبنى لقضاء الحاجة. نعم. وإنما هي للصلاة وللذكر وللتهليل وللتسبيح ولغير ذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ألان مع هذا الأعرابي. نعم. مما دعا أن يقول ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا. نعم. ولا ترحم معنا أحدا أبدا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجرت واسعة، لقد حجرت واسعة. نعم. لما؟ لأنه رأى من الصحابة شدة. نعم. ولكن رأى من النبي صلى الله عليه وسلم التلطف واللين. فأمثال هؤلاء لابد أن يلين لهم الداعية ويبسط لهم الأمور. نعم. ولا يشد عليهم فيقول بالأمر إلى غير ما يريد، كما سيأتي في الشرط الثالث. نعم. وهنا نبين ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في أغلب شؤون الداعية. نعم. إلا ما شذ فيسلك به مسلك الشدة. نعم. ولكن في الأصل يأخذ بحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. نعم. حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. هذه قاعدة كلية، ولكن كما قيل لكل قاعدة شواذ. نعم. الشرط الثالث: ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. نعم. فإنكار المنكر. نعم. بلا منكر، والأمر بالمعروف بمعروف. فتجد أنت في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك، وفي رواية بكفر، وفي رواية بجاهلية. نعم. قال: لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وفي رواية على قواعد إسماعيل. نعم. فما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يترك هدم الكعبة ويبنيها على قواعد إسماعيل أو إبراهيم؟ إنما هو أن لا يؤدي ذلك إلى فتنة في الناس. فهنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم جانب كلام الناس. وتجد ذلك أيضا في الحديث الصحيح لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي رأس المنافقين. نعم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه لا يتكلم الناس أو لا يتحدث الناس أن محمدا. نعم. يقتل أصحابه. فإذا لا بد لهذه الجوانب أن تراعى، وهذا الباب يسمى بسد الذرائع كما. نعم. نوه عليه الأئمة المالكية رحمهم الله. وهنا يجدر التنبيه إلى حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو، قال: بلغوا عني ولو آية. نعم. فنأخذ من قوله بلغوا الأمر. تكليف. نعم. وهو الأمر، وعني تشريف. نعم. ولو آية تخفيف. نعم. فإذن إذا سمع الإنسان الرجل أو المرأة حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يبلغ، وعليها أن تبلغ. نعم. وألا تكتفي بذكرها لنفسها وفي إصلاح نفسها فحسب. نعم. نعم. أحسن الله لكم شيخنا. شيخ، ذكرت الأهمية والحكم وأيضا على من تجب الدعوة وخطر تركها. لا شك أن الدعوة من الأقوال ومن الأعمال، ولكل قول وعمل نتائج. فما هي نتائج الدعوة وما هي ثمرات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا نبدأ أو ننتهي. نعم. من حيث بدأنا، من قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن من أعظم ثمرات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخيرية، خيرية هذه الأمة. نعم. وديمومة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن لا تناط الدعوة أو القيام بها أو ترك الدعوة على النتائج. نعم. أو يتكل على النتائج. إن يعني نتجت الدعوة أو آتت ثمارها